خروجا عن هذه السنن التي أنت تعرفها. السنن اللي أنت تعرفها ما هي؟ أنه إذا تريد حية أو قطعة من التراب أو عصا تكون حية تحتاج كم واسطة؟ ها؟ تحتاج 1000 واسطة. افترض لأنه هذه العصا لابد تكون ترابا، وهذا التراب يصير جزءا من من من شجرتين، ذيك الشجرة تثمر وأنت جنابك، أما ذيك الشجرة يأكلها حيوان وذاك الحيوان هم تنا يذبح وأنت تأكل مثلا لحم ذلك الحيوان، وذاك يصير جزء منه يروح إلى الدماغ، وجزء يروح من الدم، وجزء منه يروح إلى النطفة، وذيك النطفة شو تصير في بطن حية أخرى، في النطفة ماذا؟ حية أخرى، فتخرج حية. ممكن أو غير ممكن أن العصا تنقلب حية؟ محال لا، مو محال، ولكنه بحسب نشأتنا كم واسطة فيه. افترض 100 واسطة، 1000 واسطة. حس اللي مطلع على قوانين فوق هذه القوانين التي تحكم هذه القوانين حاكمة عليها. هاي الحكومة حكومة تكوينية، مو الحكومة الأصولية. ها تدرون الحكومة الأصولية شو تسوي؟ توسع وتضيق. أحسنتم. هذه ما أنا أعبر حاكم جزافا، ما أعبر ها هسه لمن له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد ينتهي أنه أنا النكتة عندي أنت ما أعبر أنها حاكم. ما يخالف أكمل بخدمة أسمع الإشكال، لأنه أنا بنائي أنه أسمع الإشكال، أنه محل سماع الإشكال إذا أكو مطلب. إذن على هذا الأساس هذاك الوقت عندما نأتي إلى مسألة المعجزة والبداء و نجد بأنه هذه أيضا ضمن القوانين العامة التي تحكم عالم الوجود. إذن النتيجة التي ننتهي إليها إلى هنا هي أن كل نشأة لها قوانين، وهذه القوانين التي تحكمها هو قضاؤها وقدر. وهذا صريح الرواية أن القضاء والقدر مخلوقان من مخلوقات. يعني شنو؟ يعني أن هذا سبب مخلوق لو مو مخلوق، ثاني مخلوق. أن هذا مسبب مخلوق لو مو مخلوق، أن هذا سبب يعني قدره حده تحديده، أن هذا مسببه نتيجته، هذا أيضا ماذا؟ هم قضاؤه، وهذا مخلوق وذاك مخلوق. حتى إذا اقتضت الحكمة في بعض الموارد أنه هم تتحقق النار وهم لا يوجد ماذا؟ الإحراق بمحذور. هذا بعض بمحذور، وإلا نعم على بعض المباني بمحذور، لأنه ذا كان يعتبرون أن الحرارة والإحراق بالنسبة إلى النار ذاتية، فقالوا إذا صارت نار وما امتحرك عن مناطة، لا لا لا نار منا نار دي هي نار، ولكنها ماذا؟ لم يجعل الله فيها صفة الإحراق. ممكن أو غير ممكن؟ بل كاملا علم أجي إن شاء الله عندما أجي إلى التوحيد الأفعالي أبين إن شاء الله، أبين في التوحيد الأفعالي. ما شنو سؤالكم؟ إيه يا هي يعني شنو؟ لا مو ظن، مو أسباب طبيعية هذه بعد، لا مو سبب طبيعي. إن شاء الله في محلين نبين بأنه قلت بأنه أداة أكو حاكمة، فتلك الأسباب بعد مو أسباب طبيعية، أسباب فوق نشأة المادة. فلهذا إحنا نستكشف من صاحب المعجزة أنه مرتبط بفوق عالم المادة، لا مرتبط بالله. بحكم إن شاء الله بالمعجزة أبينه، وهو أنه لماذا نقول أن المعجزة دليل على الارتباط بالسماء؟ ما الدليل؟ شنو العلاقة؟ لأنه نبين أن هذه النشأة بحسب قوانينها هذا الفعل لا يمكن أن يصدر، وقد صدر، والبرهان يقول ماذا؟ أنه توجد سببية عامة. إذن سبب فوق سبب مادي، وهذا الذي يعبر عنه السيد العلامة رحمة الله أنه هذه الأسباب مغلوبة لسبب غالب في بحث المعجز. فلهذا نستكشف أن هذا مرتبط وين؟ مرتبط بنشأة غير نشأة المادة. وهذه هي الرسالة. شو يقول احنا الرسول؟ شو يقول مدعى الرسول؟ ما هو مدعاه؟ أني مرتبط بما هو فوق نشأتكم.

هذا معناه أنه هذه الأسباب تفعل وقد لا تكون مؤتمرة لمن أوجدها، لمن خلقها. إذن ما معنى التوحيد الأفضل؟ جملة واحدة، وهو أن كل شيء، أدري هسه الآن يخطر في ذهن سيدنا العبد، وين صار الإنسان واختيار الإنسان وإرادة الإنسان وثواب وعقاب الإنسان؟ جوابه هي شوي شوي شوي شوي بتعمل شوي شوي نحل المشكلة. الله سبحانه وتعالى يعطينا قوة نحل المشكلة، ما في مشكلة. إذن التوحيد الأفعالي يريد يقول جملة واحدة، يقول ما من وجود بحسب كانت تامة أو كان الناقصة، بحسب قدره أو قضائه، بحسب حدوثه أو بقائه، إلا وهو فعل الله حقيقة. فعل الله حقيقة بالواسطة، بلا واسطة، بلا واسطة، فاعل مثلي بلي أحسنتم. وأينما تذهب إذا وجدت إذا أحسنتم، وين تذهب أنت؟ إيه إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من ملك الله، أخرج أعصي، ما عندنا ما نحن، بس أنت تعال أخرج من ملك الله. إذن هذه الواسطة وعدم الواسطة هم شو تصير؟ صرنا سبيل سبية هذه، وإلا هو أيضا ماذا؟ هاي المعدات شو تسميه؟ وهم هي ماذا؟ هم فعله سبحانه. هنا تتمشكل مسألة الجبر، مسألة الجبر هنا لابد تحل أحسن. بليت؟ لا لا ولا ليلة ما تناموا. نخرج منها إن شاء الله مضطرين بإذن الله على أي لحظة. إذن التوحيد الأفعالي يريد أن يقول أيها الإنسان، أيها العالم، كل شيء تصورته وهو وجود بحسب كان التام أو الناس، بحسب القدر أو القضاء، بحسب الحدوث أو البقاء، فهو فعلي حقيقة وأنا فاعله. الله خالق كل شيء، أكو سؤال في التوحيد الأفعالي؟ أكو سؤال وما أكو سؤال؟ يعني البلي يعني هذه، يعني هذا جعلوا أن هذه النار ضمن هذه الشرائط. أنا بدي أقول وكل شيء خلقناه بمقدار، القرآن صريح بهذا، يقول أنا أعطى هاي المقادير التي أعطيت لها، من أعطاها؟ فرضت على الله، والله أعطاها، يعني جعل النار محرقة، هذه مفروضة عليه لو هو جعلها هكذا، وكان بإمكاني أن لا يجعلها كذلك أو ليس بإمكاني. كل شيء خلقناه بمقدار، احنا خلينا نجعل ناس بمقدار، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. إحنا نعطي هاي الحدود، هذا الحد هنا نعطي، هذا الحد هنا نعطي، هذا الحد هنا نعطي، ثم هذه الحدود تترتب عليها ماذا؟ تترتب عليها نتائج. هذه البيانات اللي إحنا نبين هنا، لو كانت بالأساس هنا كان هو يصيح علينا، لأنه في الأسئلة عن البيانات مالتنا ما يقبلوها، لكن احنا بحمد الله منتهين الى هذه النتائج. سيقبلوها الفلاسفة، ما يقبلوها الفلاسفة، ما عاد نشوف. الأسباب والمسببات جميعا مخلوقة لله، لا كما يتصور البعض ان الأسباب والمسببات من قبيل الأعداد. الأعداد الثنيان ما تقدر تصير ثلاثة، محال يعني الثنيان تصير ثلاثة، تقول الله قال هو القادر على الممكن وجعل الاثنين ثلاثة ممكن لو ممتنع. إذا سويت اثنين ثلاثة هي اثنين بعد لو ثلاثة، هذه اثنين ثلاثة هذه ومو اثنين بعد هذه. نشوف هذا السبب، هذا مسبب، هم مثل الأعداد. لا